يسألونك عن الأيام قل يا ربي كل الناس وهو الحمد مر الله يكرمك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج Yeah. فإن تبوا فأعلموا الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر Thank you. Yeah. الحمد لله Oh,